بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في درس البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني من الأصول وحزبه من الأصول رسالة أخينا الشيخ سعيد بن دعاس رحمة الله عليه. كان المؤلف ذكر أن عبد الرحمن العدني له أخطاء في العقيدة. Il avait cité la risala de l'akh Cheikh Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala, haqa'iq wa bayan lima alayhi fitnat Abd al-Rahman. Et Cheikh Kamal, il a cité ses erreurs dans cette risala, et on avait dit nous on allait les lire. Inch'Allah naqra ba'daha hatta bi'idnillah azza wa jal nudhifuha ila dhalika ad-dars al-burhan al-manqul. هذه الرسالة القديمة طبعا، نعم 1428 أو نعم 1428، قبل 6-7 سنوات. الآن توضيب الله فتنة إلا كنسي في هذه المسائل، والرجل ما تراجع الحقيقة إلى ديزغوخ حتى في العقيدة كما سيأتي. قال الشيخ كمال العدني رحمه الله تعالى، قال سقطات عقدية توجب التوبة، أي من عبد الرحمن، سقطات أي دي زغير أخطاء. قال وهذه الأمور ما أذكرها قصدا لتتبع العورات، تتبع العورات أي pour فضح la personne فقط، لا من باب النصيحة. قال لأن هذا فعل ذميم، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ولكن لأن الأمر يحتاج إلى نصح من أهل العلم للأخ عبد الرحمن، وهو لا يقبل النصح في هذه الأمور، لأن عبد الرحمن نصحه كما سيأتي. Il lui a déjà cité ses erreurs et lui a démontré et il n'a pas accepté. فإلا يكري cette رسالة نصحا له en public. Il l'a propagé. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفق عالما أو شيخا أو أخا ينصح عبد الرحمن. وتعلمون أن الأخ كمال il était قوي في هذا الباب. C'était un des مشايخ un des مدرس في هذا الباب، في باب العقيدة في دار الحديد بدمج. استفاد جدا في هذا الباب. ففي الحقيقة ولو la personne elle est plus petite que toi سنا أو علما أو il أطلب العلم après toi، s'il a le حق يجب قبول الحق. تواضع مهم. قال وخاصة فيما سأذكره من سقطاته العقدية، أي في العقيدة التي نصح فيها ولم يقبل. وهذه الأمور ليس مما يقبل الخلاف، حتى نقول لا حرج على من أخذ بهذا أو أخذ بهذا. نعم، لأن الآن سان خلاف dans des choses مجمع عليها في العقيدة في باب الأسماء والصفات. Vous allez voir des erreurs, des points qu'on a vu en détail نحن dans les دروس de عقيدة. الحمد لله on a étudié عقيدة أهل السنة. Et on a étudié ces points et vous allez voir que le rajul il a des erreurs finales. Et en fait, les erreurs ça arrive. Lakin, se faire penser et ne pas accepter c'est autre chose. قال حتى نقول لا حرج على من أخذ بهذا أو أخذ بهذا. نعم، لأن الخلاف في هذه الأمور لا يسوغ، il est pas سائغ أبدا. Ça c'est des أمور غيبية توقيفية. T'as un délil, si tu t'es trompé non صحت ترجع. Celui qui revient pas ça montre أنه il est mari. قال بل هي من المسائل التي يضلل صاحبها عند أهل السنة وهذه المسائل هي نعم تصل من أسباب الضلال أي المخالفة بالأسماء والصفات se faire conseiller ne pas revenir c'est من أسباب الضلال et celui qui revient pas c'est un munharif في هذا الباب قال السقطة الأولى premier point première erreur القول بأن الصفات الفعلية كانت لله بعد أن لم تكن Cette masala, on l'a vu en détail via Al-Qawaid al-Mutla. Et on a vu le kalam nafi' jiddan de Cheikh Mohamed Aman, Al-Jami, rahmatullah alayhi. Celui qui veut les détails, il raja' kalam Cheikh Mohamed Aman, rahmatullah alayhi, via kitabihi al-Sifat al-Ilahiyya. Il a un bab, il démontre ça. Cette erreur, il croit que les sifat al-fi'liyya كانت لله بعد أن لم تكن وهذا سان خطأ لأن الآن لا ديفيرونسي entre le فعل et الصفة فمثلا صفة الكلام سن صفة فعلية أي الله يتكلم متى شاء عز وجل لكن est-ce que ça veut dire que avant de parler il avait pas cette صفة أبدا il a toujours eu cette صفة c'est une صفة ذاتية لكن الفعل il le fait contribuer عز وجل et ça c'est valable pour toutes les صفات فعلية مثلا الاستواء صفة فعلية الله سبحانه وتعالى استوى على العرش ثم استوى على العرش après avoir créé les cieux et la terre il a fait ce fi'l أي استوى على العرش est-ce que ça veut dire que avant de faire ce fi'l il n'avait pas cette صفة أبدا il l'a toujours eu لأن si une personne quelconque elle prétend que Allah سبحانه وتعالى il a eu cette صفة qu'à ce moment il ne l'avait pas avant ça implique qu'avant il y avait un naqs لأن c'est une صفة كاملة فالله سبحانه وتعالى إلى toujours eu ses صفات ذاتية واضح فعلية كذلك أما الفعل c'est autre chose قال وكان الكلام في هذه المسألة والنقاش في بيته معي أي ils ont parlé de cette مسألة par rapport aux صفات الفعلية chez Kamal قال ومن المعلوم أن الله عز وجل اتصف بجميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية جميعا أزلا أزلا أي يقد ديبو إلى toujours eu ses صفات que ce soit ذاتية أو فعلية قال والقول أن الصفات كانت من بعد أن لم تكن هذا القول نسبه ابن أبي العز إلى الجهمية والمعتزلة والشيعة وغيرهم شوف الآن الحقيقة صعيف سيزيغا الرجل سيبا عبد الرحمن عددي سيبا توه بتن بل شوف المسألة واضحة طلبة العلم لا كونس خاصة ceux qui ont étudié شرح ابن أبي العز شرح الطحاوية ils connaissent ce genre de مسائل ils ont un اطلاع في كتب السلف ils connaissent ce genre de مسائل الرجل الآن il a une erreur ça arrive الحقيقة لكن المصيبة أنه ينصح et il sait الآن que ابن أبي العز il a démontré que ce كلام c'est كلام الجهمية والمعتزلة والشيعة et autres et il revient pas ça montre ماذا Ça montre ماذا Ça montre que Ar-Rajul il a du char. Il a du char. Il y en a celui qui veut le khayr. Il s'écarte de aqaïd haoula. Qala bal hadha al-qawl mukhalif li ijma' ahli sunnati wal jama'a an Allah azza wa jal kana wa kanat sifatuhu ma'a. Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours existé et il a toujours eu ses sifat. Celui qui prétend que sifat al-af'al, sifat al-fi'liya il les avait pas, il khalif hadha al-ijma'. Et مخالفة الإجماع c'est pas سهل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مخالفة سبيل المؤمنين أي الإجماع c'est pas سهل قال لم يستفد صفة بعد أن لم يكن موصوفا بها هذا الظاهر استفاد من كلام شيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه il a jamais eu une صفات qu'il n'avait pas auparavant أبدا il a toujours eu ses صفات لكن il y a des صفات العلماء ils appellent صفات فعلية أي c'est un فعل il peut avoir une cause Allah il fait ce فعل كالغضب مثلا الله سبحانه وتعالى يغضب مثلا المعاصي والكفر الله سبحانه وتعالى يغضب quand il y a ce كفر Allah يغضب أما صفة الغضب il a toujours eu قال لأن القول بذلك يلزم القول أنه كان ممتنعا ثم صار ممكنا في الوسط نعم سامبليك كو الله il pouvait pas avoir cette صفات ثم il l'a eu et vu que c'est une صفات كمال le fait de ne pas l'avoir c'est qu'il y a un manque dans le كمال C'est ça, al-khutura huna. Masallah al-afiyah. هذا الخطا الان اللي باسه والعجيب الان سيك ستو رساله على ايتي بروباجي يا دي زاني الرجل لا جامي في التوبه سا مونتر كو il est toujours على هذا القول بعض الناس لا نصيحه ولا كلام حتى بترموك سلوى هذا الكلام الان كثير حتى السو بعض الناس يردون على عبد الرحمن العدني بعض الاخوان حتى يسيت بلوس سو جون دو مسائل alors que il faut appuyer sur هذا سي بور سا كو نحن لو لي لان سي دي زيرور في العقيده قال واعترض علي أي عبد الرحمن اعترض علي بصفة الاستواء في ذلك الوقت عبد الرحمن كما العدني لو اكسبليكي il lui a répliqué avec صفة الاستواء il lui a dit ماذا تقول في صفة الاستواء c'est une صفة فعلية قال كيف نقول في ثم استوى على العرش في الحقيقة يا aucun إشكال الله il a toujours eu cette صفة et le fait il l'a fait après avoir créé les cieux et la terre أين الإشكال قال قلت كما قال ابن أبي العز أن الله عز وجل صفاته أزلية من حيث الوصف ومتعلقة بالمشيئة من حيث الفعل إلا toujours لكن الله سبحانه وتعالى il a fait ce fait à ce moment il a une حكمة est-ce que il avait الصفة avant نعم maintenant pour te rapprocher la مسألة أنت tu parles pas صفة الكلام لكن en ce moment est-ce que tu parles لا est-ce que ça veut dire que t'es muet لا لكن ربما t'as envie de parler dans 10 minutes, tu parleras dans 10 minutes, mais innallah. Lakin, ça ne veut pas dire que tu n'avais pas ce sifa. Enfin, avoir la sifa, c'est une chose, et le fi'l, c'est autre. Amma al-rajul an, il a mélangé. Qala, haytu, wa muta'alliqa al-mashiyya min hayt al-fi'l, ay, ittasafa azalan, n'am, ay ittasafa azalan, wa yaf'al matasha wa kayfasha. المسألة واضحة قالوا على هذا ما ذكره الطحاوي رحمة الله عليه بقوله في الطحاوية ما زال بصفاته قادما قبل خلقه لم قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية قوله كان بصفاته أزليا سأمبلك أو سأنغلب توت الصفات الذاتية والفعلية إلا إذا تجري عز وجل قال فأبى علي ذلك وأصر مع ما قدمت له أن هذا القول قول أهل الباطل فأبى ذلك وأصر على ما قال Après 12 bayan, Qira'at Sharh ibn Abi al-Izz, et lui a démontré à l'Hussein Qawl Jahmiyyah, le Mu'tazil al-Shi'a, et lui a expliqué, il avait une chubha à l'Istiwa, et lui a expliqué, ma'a hada, al-Rajul istamarra ala hada al-Batil. Wa ila yawmina, nahnu la na'lam annahu taraja'a an hada. Et celui qui l'a indélé l'annahu taraja'a, fa yubayyin. Qala al-Sheikh al-Udaymi, rahmatullah alayhi, wa man tabayyana lahu al-haq, فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثر أي يؤثر نعم أي الدنيا فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق نعم celui qui est dans un égarement il a été conseillé et il ne veut pas revenir فإلى الحكم de cet égarement si c'est مثلا في باب الصفات بدعة الجهمية أو المعتزلة أو باب الحزبية كما on a vu أو باب الخروج أو son égarement il sera jugé par rapport à son égarement il sera jugé de خارجي أو de معتزلي أو de جهمي أو de حزبي أو par rapport à son égarement لماذا لأنه نصح et il délaisse pas son égarement قال وهذه إشارة هنا كافية والكلام ليس محل نقاش نعم أي va pas ناقش cette مسألة علمية en détail là الآن c'est une إشارة et ceux qui ont étudié العقيدة يعلمون هذا قال فإني قد نقلت لإخواني طلبة العلم في درسي في الطحاوية ما هو كاف من نقول الآئمة على أن الله اتصف أزلا بالصفات وأنه لم يحدث له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها نعم يسألوا كيف الزيادة كما قلنا يغني قواعد المثلى أو الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان أو شرح ابن أبي العز أو غير ذلك من الكتب قال فهل من نصيحة للأخ عبد الرحمن في هذه الفكرة العقدية الخطيرة التي رأيت ما وراءها من خطر وما وراءها من مخالفة أهل السنة وما وراءها من اعتقاد فاسد نعم هل من نصيحة الآن ça fait plus de 6 ans حتى الناصح الأخ كمال رحمة الله عليه il s'est fait tuer والرجل il est مستمر أنت الآن ما بالك لو شيخ يحيى لغي هذا الكلام ما بالك الرجل الآن إلى قول خطير في الأسماء والصفات إلى ما تدسي أبدا وقليل من يتكلم بعض الناس أبدا أحرف على هذه المسألة فسموضح عدم الإنصاف. السقطة الثانية القول بأن الله معنا بذاته متمسكا بقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه دوزيام إغار في العقيدة أن الله اللي معنا بذاته شيخ معتمين لبان كلام في هذا ثم تراجع في القاعدة المثلى أظن تراجع عن هذا والرجل كما قال متمسكا بقول علامة العثيمين سامطق سامقلد لأن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سعالم من علماء السنة يصيب ويخطئ ونا فالوا تبخون توسي أقوال لا سي أقوال ونا لبخوا برابر الكتاب والسنة. أما الرجل الآن شيخ ابن عثيمين إلي غيبن يلوما إهوى يغزت على هذا القول قال وبعد نقاش طويل مع بعض الإخوان الأخ كمال avec des frères ils ont eu une مناقشه ils ont parlé de cette مسألة avec عبد الرحمن قال ونقل الإجماع عن أهل السنة أنهم يقولون أن المعية هي معية علم وإحاطة نعم وهو معكم أينما كنتم هكذا قال عز وجل سسبت صفة المعية أي لمعنى إجمع أهل السنة أنه لمعنى بعلمه وإحاطته عز وجل أما بذاته لأتسجدخم هذا إجمع الشيخ ابن عثيمين مر إلى ما قول إلى دي المعية لذاتية وهذا لا إلى غبن الشيخ ابن عثيمين على هذا القول أما الرجل عبد الرحمن إلى بخيس قول قال يقولون أن المعية هي معية علم وإحاطة وغير ذلك ولم يقل أحد منهم بالمعية الذاتية لهذا شيخ ابن عثيمين quand il s'est aperçu qu'il y avait إجمع إلى دلسة قول إلى غبني قول أهل السنة رحمة الله عليه سامطخ تواضع سامطخ العلم شيخ ابن عثيمين سامطخ إمام في السنة سامطخ في العقيدة لكن إلى بمعصوم ربما إلى كمخي وضبع المعية لذاتية ثم quand il a étudié le مسألة إلى دلسة بل إلى إكخي سيأتي أظن في القاعدة المثلى نعم سيأتي قال فأصر على ما قال وعز القول للعثيمين رحمه الله سأموت كذلك الضعف العلمي إلى عبد الرحمن إلى دفع جسد قول إلى دي الشيخ بن عثيمين الذي يا فلان شيخ بن عثيمين تراجع إذا ستة تراجع شيخ بن عثيمين وبالغ مختصرا قال أنه بقي على ذلك القول الذي تراجع عنه في آخر القاعدة المثلى في المجالس الخاصة هذا يحتاج إلى دليل هذا الآن سأطعن في شيخ بن عثيمين أنا يدوى ديمونتري والآن يدي أنا شيخ ابن عثيمين لغوفني أسو قول دون إن جلسة خاصة إلى ديمونتري هذا إسك تتي بخزان كي سي كي تانفورمي إسك سانجستري قال قلت هذا القول خطير جدا وهو قول الحلولية الذين يقولون بأن الله معنا بذاته نعم فلهذا بعض أهل العلم أنكروا على شيخ ابن عثيمين quand il a cité ce باب في القاعدة المثلى أنكروا عليه شيخ ابن عثيمين تراجع الآن شيخ كمال بسيتي هذا قال وقد أنكر هذا القول على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمشايخ المملكة أي السعودية حفظهم الله كالتويجري نعم الشيخ بن باز إلى فاليدي لقول الشيخ تويجري قال وغيره حتى ترك الشيخ رحمه الله كما هو معلوم عنه وهذا النص قول العلامة العثيمين في تركه ذلك القول نعم شيخ تويجري لو وين نصيحة شيخ ابن عثيمين هي الوادي دلس هذا القول المعية الذاتية لأن سأمبليك الحلول أن الله لي أبيك نو سأمبليك بدعة الحلولية يسأل قول خطير شيخ ابن عثيمين لا دلس سأمدخ التواضع سأمدخ لبا معصوم الشيخ ابن عثيمين أرفع القاعدة المتلى إلى إكري سكون باليغ الآن أنه تراجع قال الشيخ ابن عثيمين اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابه لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء تستساس القول حقيقية ذاتية أي المعية لذاتية هذا سان خطأ قال شيخ ابن عثيمين وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى الحقيقة لا من قصد حسن شيخ ابن عثيمين يقول بذاتية أي كسلف معية لأن بعض الناس يحرف لكن الأفضل ستدير إن معية سان دير ذاتية لأن السلف إذن با دي ذاتية ذاتية تبكم خلط كو الله إلي ضالك خاتور أي بذاته قال وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض نشر يوم ثم إلى استليدات قررت فيها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن معية الله تعالى لخلقه حق Il y a des petits points, hein. Cheikh Kamal il a résumé le kalam, le kalam il est plus long. ورأيت من أن يستلزم من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. شوف تواضع أهل العلم. Cheikh Al-Uthaymeen il a vu que le wajib c'était de délaisser ذاتية. Certaines personnes ils peuvent comprendre que Allah il est avec nous بذاته كالصوفية. فشيخ Al-Uthaymeen il a dit on délaisse ذاتية. C'est une ma'iyya haqiqiyya et elle implique l'ilm ou l'ihata. C'est ça l'aqidat Ahl al-Sunnah. قال وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. هذا قول طيب. قال ثم قال في الشرح شيخ العثيمين يغذينا كذلك في القول قال فلما رأينا هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم رأيت الواجب تركها شيخ العثيمين ترك هذا القول قال لأنها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس صحيح بعض الناس يبقى نباكم قوم معية ذاتية حقيقية يبقى الله يبغي موافقنا معنا بذاته انتهى هذا قال انظر القاعدة المثلى مع شرحها للشيخ العثيمين صفحة 303 page 303 Cheikh Al-Uthaymeen à la fin de Al-Qa'id Al-Mutla il a cité ce masala on l'a lu avec les ikhwan adhan fi Al-Qa'id Al-Mutla qala al-ahkamal rahimahullah thumma kayfa tansib qawl ila Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah wa huwa musarrih bi khilaf alladhi tad'i alayhi kama ra'aytu min al-naql fa ayna burhanuk annahu baqiya ala dhalik al-an c'est grave anna ar-rajul il choisit ce qawl il est khata al-ma'iyya dhatiyya on a vu ce khata mais ça implique des choses graves thumma il prétend que Cheikh Ibn Uthaymeen il est resté sur ce qawl alors que Cheikh Ibn Uthaymeen le qa'id mutla il a démontré qu'il est revenu fa ayna ad-dalil ah ka'annahu ar-rajul fa bayt tusal il veut dire Cheikh Fulan il a ce qawl بعض الناس sont هكذا ils ont pas de hujja ils ont un dha'f ilmi et ils prétendent daiman dès que tu lui reproches une erreur Cheikh Fulan il a dit la yanfa la yanfa wa law si Cheikh Fulan il a dit Cheikh Fulan c'est pas une hujja ma baluk Cheikh Al-Uthaymeen taraja' ya jama'a ar-rajul il a des choses des choses hein, حتى في العقيده il y a des choses c'est pas clair قال ثم هذا يعد طعن في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما on a dit ça طعن يعني الشيخ ابن عثيمين لا montré que le قول il est خطير il a délaissé الرجل يدي سي الشيخ ابن عثيمين على هذا القول ça implique طعن في الشيخ ابن عثيمين un manque de confiance الشيخ ابن عثيمين تراجع قال لان هذا يلزم منه ان الشيخ ليس بامين في العلم يقرر للناس عقائد خاصه وعامه نعم لان الشيخ ابن عثيمين publiquement il est revenu في القاعده المثلى publiquement il a été imprimé le livre comme quoi il est revenu عبد الرحمن يدل لا dans des majalis خاصه dans des assises privées الشيخ ابن عثيمين il a démontré ce qawl ça montre que الشيخ ابن عثيمين il a un كلام avec العامه il a un كلام avec le خاص ça c'est un طعن فيه ما بالك شيخ يحيى لغدي هذا ils auraient dit Haddadi yat'ab Cheikh Ibn Uthaymeen il a kaffar Cheikh Ibn Uthaymeen il a kadha lianahu sa qawl hululiyya ils auraient dit ajaib lakin fi Abd al-Rahman wala kalima lakin ashab al-haq yatakallamun nahnu lil an bayan lil nas celui qui il accepte celui qui accepte pas ma lana alay chacun y rendra des comptes sallah thabat hada deuxième qawl troisième qawl أو troisième خطأ في العقيدة قال القول بأن الله محيط بنا من جميع الجهات حتى من السفل إحاطة ذاتية صلى الله عليه وسلم الإحاطة c'est الله يسير en toute chose نحن نسيك c'est إحاطة العلم أما الله بذاته عز وجل il est au-dessus du trône هو يديز إن إحاطة ذاتية حتى en bas et ça implique que الله سبحانه وتعالى il est en bas c'est un قول خطير حقيقة ça suit la deuxième erreur قال وهذا القول أيضا تبعا لما تقدم ويبين أصل اعتقاده في المعية أنها ذاتية نعم سأمبليك سا ديمونت أن إلى فريمون سيت عقيدة أن المعية والإحاطة لذاتية هذا القول خطير جدا جدا سابا أمبليكي قول الحلول أن الله سبحانه وتعالى وقول الاتحادية أن الله لي باختو سأقول إلى خطير جدا قال أخبرني الأخ عبد الله الوصابي ونحن في طريقنا إلى المكتبة أي في دمام عند دكان الأخ عبد الباري الخولاني أن الشيخ عبد الرحمن يقول أن معنى الباطن في الحديث وهو الأول والآخر والظاهر والباطن أنه أحاط بكل شيء بذاته alors que نحن نصير لا أنه الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء بعلم وذكر للأخ أن الحديث وإن كان ضعيفا وهو لو أن أحدكم أنزل دلوه لوقع على الله أو نحوه الحديث الضعيف قال إلا أن المعنى صحيح نعم أما الاستدلال بالحديث الضعيف في هذا الباب سيخطير كذلك ثم ما أذكر الآن هل قا قول عبد الله على صحة المعنى أم هو على هو قول عبد الرحمن؟ نعم. قال المهم أن هذا إن كان حاصل ويقول به الأخ عبد الرحمن وأيضا فيما تقدم فإن الأمر خطير جدا. قد يقول قائل عبد الرحمن عدني لا فادي ساء. قد يقول قائل il met en doute la parole de Kamel, on lui dit طيب طيب pourquoi عبد الرحمن عدني لا pas répliqué. S'il a vraiment pas dit ça, il dit là, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et montre que l'Arkham Kamal Adani s'est trompé. Oh, il a menti. Amma Rizala Nushirab ou Rajul ou la Kalima. Ça montre qu'il est d'accord. Kama taqaddam fi idras al-Burhan al-Manqul. Maintenant, celui qui est accusé d'une chose et il répond pas alors qu'il a le Qudra, ça montre qu'il est d'accord. Ça montre qu'il est d'accord. Khasatan, si c'est et il a le Qudra, il est d'accord. Khasatan, un, c'est des erreurs de Aqidah. C'est pas des choses simples. بل سيديزغوغ في تتعلق في في علم الأسماء والصفات علم الأسماء والصفات علم علم بالله عز وجل كاتخيام غاغة دغني غاغة. قال يحكي أحد الإخوان أنك تقول أفخير إلى غابورتي أنك أن عبد الرحمن يقول لا نكير على من حصر الأسماء في التسعة والتسعين في التسعة في التسعة والتسعين أي يا أكمل دو ليميتي لنون الله 99 نون. أولا قد يقول قائل وديت يحكي أحد الإخوان ونسي باسكي نعم لكن الأخ كمال إلى سيتي هذا عبد الرحمن سي سي بابغي يدمونتر سي عبد الرحمن مثلا يدي سي بابغي وندلس سقو لكن الآن لابقون التي بخفاشي لماذا عبد الرحمن يغني با هذا القول لماذا سي سي باطل يدي لا أنا جامي يدي سا يموت عقيدة أهل السنة في هذا الباب لكن الرجل اللي ساكت قال ونقول هو مسبوق وتقول هو مسبوق ببعض أهل العلم كما أشاع عندك هذا الأخ هذا قول عند كثير من الطلاب العلم بوكو تفخاري تموان بهذا سي سي بابغي أو لفخاري نورمال كومخي أو يدموتر يدموتر حتى ستشبها لصالب. قال فإن كانت هذه الحكاية صحيحة تأمل سامونتر كما العدني سي تخي بيان الآن لا باسيتي نون دو فخا سي تخي بيان ك سي سي فريمون فري عبد الرحمن il doit démontrer. Si c'est pas vrai, il doit démontrer كذلك. Dans les deux cas, il doit montrer. قال فإن كانت هذه الحكاية الصحيحة عنك وأنت تقول بها فتلك مصيبة. Si c'est vraiment vrai, c'est une مصيبة. لأن إجماع السلف إجماع أهل العلم أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين معلوم لنا. Ça c'est إجماع أهل العلم. أخونا عبد الحميد الحجوري il a écrit une رسالة في هذا pour démontrer أن les noms d'Allah ils sont pas limités à un nombre précis qu'on connaît 99. avec مقدمات الشيخ النجمي رحمه الله ومقدمة الشيخ يحيى قال لأن هذا القول مخالف لإجماع أهل السنة الذي نقله النووي عند شرح حديث أبي هريرة لله 99 اسما من أحصار من أحصاها دخل الجنة الإمام النووي لا رابورتي الإجماع أن لي نون الله سو با ليميتي ان نومبر بريسي كون كون 99 و اوتر قال أما الحديث celui qui connaît 99 noms d'Allah il rentre au paradis ça veut pas dire qu'Allah il a que 99 là celui qui connaît 99 il a la récompense أما لا شك أن الله il en a plus et cette مسألة on l'a vu en détail في القاعدة المثلى قال ولم يعلم مخالف من أهل السنة إنما المحكي به أنه وقع خلاف مع أهل القول الباطل في الصفات كابن حزم وابن كدج كما عزى ذلك شيخ الإسلام عنهم أما ابن حزم نعم إلى هذه مخالفات في الصفات أما العلماء المحققون علماء السلف لا أكن خلاف بينهم الآن أسك عبد الرحمن يدي بهذا القول سي جبا بهذا القول إلى غجو غيبون سي جبا بهذا القول يدوى فيغ توبة dans les deux cas il est مخطئ قال ثم هذا القول مخالف للأدلة المتكاثرة إلى آخره نعم إلى سيتي لرسالة du frère Abdel Hamid al-Hajouri التبيين لخطأ من حصر أسماء الله الحسنى في 99 وهي مطبوعة بتقديم الشيخ نجمي كمنادي رحمه الله وتقديم الشيخ يحيى هذا celui qui veut détailler cette مسألة فهذه بعض الأخطاء في العقيدة وقع فيها عبد الرحمن العدني ولا نعلم منه توبة لأن ces erreurs الآن elles ont été propagées des frères ils ont entendu et une erreur qui est propagée la توبة doit être propagée لابد من باب النصيحة من باب البيان إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا كما قال عز وجل توبة وإصلاح وبيان لابد صافي سيزون ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة تبقى الدواء دو قطاردي البيان alors qu'il y a un besoin ربما des frères qui sont avec lui ils ont cette عقيدة الآن La yajouz. Et ça démontre encore une fois que Ar-Rajul il est à l'inhiraf wa dhalal. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.